بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما وجوبه بالحيض، أي وجوب ماذا يا أخوان؟ الغسل. نحن في باب الغسل. وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك، وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة. أما القرآن قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما متواتر السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالاغتسال وما أكثر الأحاديث. وهنا مسألة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس، وليس بصحيح. فهمتم المسألة يا أخوان؟ يرون أن من موجبات الحيض الانقطاع، انقطاع الحيض والنفاس هكذا، وليس بصحيح أن السبب الموجب للغسل هو الانقطاع. طيب يا أخوان، وإنما الموجب للغسل في الحقيقة هو الحيض نفسه والنفاس نفسه، لا أنهما هما الحدث. وأما انقطاعهما فإنما لأنهما هما الحدث، وأما انقطاعهما فإنما هما شرط لوجوب الغسل منهما وصحته فقط. يعني أنه يشترط لصحة الغسل من الحيض والنفاس الانقطاع، وأما أن الانقطاع سبب للغسل فليس بصحيح. إنما السبب الحقيقي لوجوب الغسل هو ماذا؟ الحيض والنفاس نفسه هكذا ولا لا؟ والانقطاع شرط لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه الآية أيضا لأهل العلم فيها كلام، وهي: هل المرأة تطهر بمجرد انقطاع الحيض ويجوز لها الصلاة وأن يأتيها زوجها، أم أنها لابد أن تغتسل؟ لأنه قال تعالى إيش؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض وتظهر علامات الطهر. فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إلى أن المرأة يجوز لها أن تصلي إذا انقطع الحيض، لأن قال إيش؟ حتى يطهرن. فإذا حتى يطهرن، نعم عليكم السلام ورحمة الله. ولا يشترط الغسل، عرف الآن، إنما يستحب. لكن الصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز لها أن تصلي ولا أن يأتيها زوجها حتى تغتسل، لقوله تعالى: فإذا تطهرنا أي بالماء، إلى آخر الآية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس. ما هو الغسل يا أخوان؟ النفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق. الطلق هو الدفع بقوة، كأن المرأة عندها طلق، أي تدفع خروج الجنين من بطنها. طيب، وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والدليل على وجوب الغسل منه أنه نوع من الحيض، ما هو النفاس. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: أنا فستي، عرف الآن، فسمى الحيض إيش؟ نفاس. نعم. وقال النووي: وممن نقل الإجماع فيهما، أي في وجوب الغسل من الحيض والنفاس هكذا ولا لا، ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون، انتهى من المجموع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام، أي وجوب الغسل بماذا؟ بالاحتلام، سواء كان الاحتلام من الرجل أو من المرأة، سواء كان من رجل كبير أو من شاب بدأ البلوغ، يجب الغسل من الجنابة، ولا يجوز لمسلم أن يدع الغسل حياء من الناس أو ماذا، أو خوفا من أن يطلع عليه أحد. الحياء من الإيمان، لكن المسلم قد يرتكب جرما إذا صلى بغير وهو على جنب صلاته باطلة غير صحيحة، وهذه من الخيانة للإنسان، ما عنده إيمان الذي يفعل هذا، لأن الغسل من الجنابة يعتبر من علامات إيش الإيمان، لأنها عبادة بين العبد وربه، ما أحد يدري هل فلان احتلم أم لا. فإذا كان الرجل عنده أو الشاب عنده إيمان بالله وعنده خوف من عقاب الله يمنعه أن يبقى على جنابة وأن يصلي بدون جنابة. وقد كنا ونحن شباب قبل 25 سنة في ربما نقوم قبل الفجر في شدة الشتاء ننغمس في ماء في المسجد، لأني كنت أنام في المسجد وأنا أعزب، فكنت ما في ما ندفي، وأيامة الشتاء فنأخذ ماء ونسكب ونحس كأننا نسكب عسل، ما هو ثلج. فالإنسان لابد حفظكم الله أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله ولا يراقب الناس، ويحافظ على الطهارة لأنها بينه وبين الله عز وجل. قال: وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام إلا ما يحكى عن النخع. الاحتلام أن يرى الرجل في المنام الشاب أو كذا أنه يجامع امرأة أو ينزل منه ما بشهوة في المنام ولو لم يرى احتلاما. نعم. قال: إلا ما يحكى عن النخع، وهو إبراهيم ابن يزيد النخع التابعي، روى عنه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق هشيم بن بشير وأبي بكر عن مغيرة عنه قال: إذا استيقظ وقد رأى أنه جامع فلم يرى بللا فلا غسل عليه، يعني ما رأى منيا، لو رأى أنه جامع وما رأى منيا ولا بللا ولا أثرا في ملابسه الداخلية فلا غسل عليه. ويقوي ذلك ما نعم، وهذا إن صح سنده فلا يعارض الأدلة الصحيحة، وقوله يقوي ذلك نعم ولا يعارض الأدلة الصحيحة وقول الجمهور. ويقوي ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يجد البلل بعد النوم قال: يغتسل، وإسناده صحيح. خلاصة المسألة أن من رأى في المنام أنه يجامع أو يفعل شيئا مما يسبب الإنزال واستيقظ ووجد بللا، سواء أحيانا الإنسان يستيقظ بعد الإنزال مباشرة فيجد البلل واضحا في ملابسه، هذا واضح لا إشكال فيه، يجب عليه الغسل. وأحيانا يحتلم ويستمر في نومه، يقوم من النوم يجد إيش الثياب فيها خشونة تصلب، وهذا واضح لأنه ما استيقظ يرى البلل لكن بقي نائما، ما استيقظ إلا في النهار أو قبل الفجر أو بعد الفجر وقد جف الماء المني، فهذا أيضا عليه ماذا؟ أن يغتسل من هذا الجنابة. وإن رأى في المنام أنه يجامع لكن استيقظ وما رأى شيئا بللا عرف الآن، فهذا لا غسل عليه. وإن استيقظ من النوم ووجد بللا إما طريا أو وجده قد جف لكن ما يذكر احتلاما، عليه الغسل أم ليس عليه الغسل يا إخوان؟ عليه الغسل، لأن العبرة بنزول الماء. طيب يا إخوان حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولكنه إنما يجب أي الغسل إذا وجد المحتلم بللا، هذا هو الصحيح، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله أو إلا عبد الله بن عمر العمري، وفيه مقال خفيف. إيش من خفيف رحمك الله؟ بل هو ضعيف، ضعفه يحيى بن سعيد القطان من قبل حفظه في الحديث. فعبد الله بن عمر العمري الكبير مضعف ضعيف جدا ربما، وأخوه المصغر عبيد الله بن عمر العمري من سلاسل الذهب من رجال الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: وأخرج نحوه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهو حديث حسن لغيره، رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والنسائي من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها به. وعطاء الخراساني في حفظه كلام، لكن تابعه علي بن زيد بن جدعان عند الإمام أحمد، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف لكنه يتقوى بحديث الباب. قال رحمه الله تعالى: وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ في لفظ: فهل على المرأة غسل عليه السلام إذا هي اغتسلت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذن العبرة يا إخوان بإيش؟ بوجود البلل، جافا أو طريا إن استيقظ مباشرة. وهذا يعم الرجال والنساء والشبان والشابات. قال: وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك. يعني هذه الأحاديث ترد على من إيش؟ الذي يقول لابد، لا يعني يشترط لوجوب الغسل أن يجد لذة، أما لو نزل منه ماء في الاحتلام وما وجد لذة وشهوة فليس عليه غسل، وليس بصحيح. الصحيح من وجد في ملابسه بللا فليغتسل. قال: وأما وجوبه أي الغسل بالموت، فالمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت، لا يجب على الإنسان بعد الموت شيء من الموجبات المتعلقة بالبدن، أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات. نعم، أي واجب على الكفاية، وجوب الكفاية يا إخوان. فإن قام بتغسيل الميت بعض المسلمين سقط عن الآخرين، وإن لم يقم البعض أثموا جميعا حتى يقوم من يكفي في هذا الأمر. وقد حكى المهدي أحد الروافض والشيعة من حق من أهل اليمن في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نقل الإجماع ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، لكن الجمهور على وجوبه، انتهى من الفتح. قال رحمه الله تعالى: وناقش بعض المتأخرين كالجلال، وهو الحسن بن أحمد بن محمد بن الهادي بن الجلال صاحب كتاب ضوء النهار، كان مستوطنا في الجراف صنعاء، والآن الجراف مليئة بالحوثة الرافضة، ودفن فيها الآن رفات المجرم الكبير الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي، خرجوه سلمته الدولة قبل أيام ونبشوا قبره، يقال كان مدفون في السجن المركزي، طالبوا فيها الحوثية ونقلوه إلى الجراف، فهي معقل للروافض في صنعاء، طهره الله من الروافض. وهذا رجل أيضا رافضي. قال: كالجلال، مناقشة واهية، وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله. وأما من غسل ميتا فلا يجب عليه، هذه مسألة خارجة عن الكتاب. وأما من غسل ميتا فلا يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور، من غسل ميتا فلا يجب على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل ميتا فليغتسل، رواه أحمد وغيره، لكنه من طريق صالح مولى التوأمة وهو ضعيف فلا تقوم به الحجة. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوبه بالإسلام، أي لمن دخل في الإسلام أو أراد الدخول في الإسلام، فوجهه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن قيس بن عاصم أنه رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وصححه ابن السكن، وهو حديث صحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. قلت: والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة وإشكالات قليلة نتكلم عليها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أي ابن أثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، في مصنف عبد الرزاق، وبعث لفظه عند ابن عبد الرزاق، وبعث به إلى حائط أبي طلحة وكذا عند ابن خزيمة قال فامروه أن يغتسل. هو حديث صحيح لأنه من طريق عبيد الله بن عمر العمري أليش المصغر من رجال الصحيحين وأخيه عبد الله المكبر الضعيف الذي مر معنا قبل قليل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء صحيح على شرط الشيخين. طيب يا أخوان عندنا ثبت الحديث حديث عمرو قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أمره بالغسل, وحديث ثمامة بن أثال خارج الصحيحين. أما في الصحيحين فإنه سيأتي بيانه أنه اغتسل من نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ذاك قول أنه ذهب يرد ذاك الأمر فعله أن هذا الحديث مبين ليش للأمر. طيب قال رحمه الله تعالى وأصله في الصحيحين من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه, وليس فيهما الأمر بالاغتسال الذي فين في الصحيح, إنما هو ذهب واغتسل من نفسه, بل فيهما أنه اغتسل ولفظه أطلقوا ثمامة. وسببه كما قدمنا يا إخوان أن ثمامة بن أثال كان يمشي في الطريق فأخذته سرية من سرايا المسلمين أسروه وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربطوه في سارية المسجد, وهذا فيه دليل على جواز إيش أن المشركين ليسوا نجس الأعيان وإنما نجس المعتقدات, ليسوا أنجاس الأعيان ونجاسة حسية إنما المشركون نجس ولا ما كان يدخل المسجد, فربطوه بسارية من سوار المسجد فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الصلاة فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد, إن تقتل تقتل ذا دم, يعني تأخذ بالثهر, أنا قد شاركت في الغزوات وقتلت من أصحابك, وإن تنعم وإن تريد المال فاطلب من المال ما شئت, وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ولم يرد عليه. أتاه في اليوم الثاني فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي إلا ما قلت لك يا محمد, إن تقتل تقتل ذا دم, شجاع أسد, وإن تنعم تنعم على شاكر, وإن تطلب المال فسل ما شئت تعطى. تركه جاء اليوم الثالث نفس الخبر ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تنعم تنعم على شاكر, أنا ما أنا جبان ولا أنا مثل الإخوان المسلمين الخونة ولا مثل الروافض والحوثة يعفو عنهم من ها هنا ويخرجون يسفكون دماء المسلمين ويفعلون الإجرام. فقال إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تنعم تنعم على شاكر, وإن تطلب المال فسل تعطى, أو كما قال. فقال أطلقوا ثمامة فأطلقوه. ففي هذا في الصحيحين فذهب إلى حائط من حوائط الأنصار فاغتسل فيه ورجع وتشاهد كما سيأتي. والحديث الذي خارج الصحيحين أنه قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان أو إلى حائط أبي طلحة فليغتسل, عرف الآن. قال وقد ذهب نعم ولفظه انطلق أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذهب إلى الوجوب أي وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام أحمد بن حنبل وأتباعه. نعم قال ابن قدامة وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال ابن قدامة الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أي كافر أصلي ما قد عرف الإسلام من قبل, أو مرتدا كان مسلما فارتد وأراد يرجع أيضا إيش إلى الإسلام, اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل. انتهى من المغني. وقواه ابن عثيمين رحمه الله تعالى معللا ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا من الأمة في حكم أمر جميع الأمة. انتهى من الشرح الممتع. يعني الآن عندنا الأمر بالاغتسال ما ثبت إلا في حديثين لقيس بن عاصم رضي الله عنه ولثمامة على القول بالأمر أنه أمره, وبقية الأمة كم أسلم من المسلمين, كم دخلوا مع نساء ورجال هكذا ولا لا, كم جاءت أفواج, كم أسلمت في غزوات مسلمين. هذا أمر سيكون شائع لو كان الأمر للوجوب. عرف الآن يا أخوان ما أمر خالد بن الوليد لما جاء مسلما فليغتسل، وما أمر عمير بن وهب لما جاء ليقتل النبي ثم أسلم ما أمره بالاغتسال، وكم جاء ولما جاء جبير بن مطعم رضي الله عنه حديثه في البخاري لما قال أنه سمع في صلاة المغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، قال فلما وصل عند قوله تعالى فماذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير. فماذا رضي الله عنه دخل في الإسلام، وما نقل أنه اغتسل، وهكذا أسلم من اليهود، هكذا كثير، ومع ذلك ما ثبت يا إخوان. فهذا يدل على الاستحباب والله أعلم. وهو مذهب الهادي يحيى بن الحسين الرافضي صاحب صعدة المدفون في القبة تلك التي تعرفونها، ما تعرفون أنتم، رأيتها ودخلت وهم السادن يبرك فيها ويمسحها ويسقيها بالماء. قال وهو مذهب الهادي وأتباعه. وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب، وإنما قال يستحب فقط، وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور إيش يا إخوان؟ الاستحباب فقط، إلا إن كان عليه جنابة فيغتسل لها، يعني إلا إذا أسلم وهو كان حديث عهد بجنابة أو كذا فليغتسل، لأن المشركين لا يغتسلون من جنابة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الغسل بحال، سواء أجنب أم لم يجنب، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله، رواه مسلم. ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل، ولو كان واجبا لأمرهم به. الصحيح يا أخوان أن مذهب الجمهور أن الاغتسال في حق الكافر إذا أسلم مستحب، لهذه الأدلة كم، وأولئك النبي صلى الله عليه وسلم 2 من 100,000 أسلموا في عهد النبي ما أمرهم بالغسل. قال وبه قال المنصور بالله شيعي، والحق الأول ما هو الشوكاني يميل إلى ماذا؟ إلى الوجوب، ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع، رواه الطبراني في الكبير، وفي سنده منصور بن عمار الواعر، قال ابن عدي منكر الحديث، وقال الذهبي واهي، إذن فلا تقوم به حجة. وقتادة الرهاوي كما أخرجه الطبراني في الكبير، وفي سنده هاشم بن قتادة الرهاوي، قال الألباني رحمه الله لا يعرف. وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور، وفي أسانيدها مقال قاله الحافظ في التلخيص، وقال وأسانيدها ضعيفة انتهى. والراجح أن ماذا حفظكم الله؟ قول الجمهور أن من أسلم فإنما يستحب له الاغتسال فقط. هو مذهب الشافعي، هو الشافعي قال مع الجمهور، الجمهور الشافعي مع، بس إيش قال شيخكم المالكي؟ أنتم مالكية؟ يعني لو الإمام مالك قال بالوجوب توجبونه؟ تتعصبون يا أهل المغرب؟ قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني أركان الغسل وسننه. أنت ياسيم حنفية، إذن شيخهم يقول ما في اغتسال لا لجنوب ولا لغير جنوب. طيب هذا كلام صحيح، أنا ودائي بقول صحيح، ما في مذهبية، نحن على الكتاب والسنة على فهم السلف. لماذا ما أتيت أمس؟ طيب شفاهم الله معكم. قال رحمه الله تعالى والغسل الواجب هو أن تفيض الماء على جميع بدن، أن يفيض الماء على جميع بدنه. نعم الميت على جميع بدنه، بدنه هو. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه. خرجنا التصحيح. نعم قال المؤلف الإفاضة الإسالة. قال وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى الغسل لا يدخل فيه الدلك، لأن ميمونة رضي الله عنها عبرت بالغسل، وعبرت عائشة بالإفاضة، والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل انتهى من النيل. الشاهد أن بعض أهل العلم كما سيأتي يشترط في الغسل ولا يقولون لا يسمى الغسل غسلا إلا إذا دلك جسده، أما لو أخذ ماء وأفاضه على جسده أو انغمس في الماء فلا يسمى غسلا حتى يدلك جسده وليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى أو ينغمس فيه، كأن ينغمس في بركة أو في البحر إذا كان على شاطئ البحر خرج له النزهة مثلا أو ماذا، أو كان يركب البحر صياد أو هؤلاء، أو كان في البيت وعنده بانيوم، هذا ايش تسمونه أنتم الحوض اللي في بانو ها لابينوار، عادكم أنتم مطولينها، خلاص بانيوم وخلاص البانيوم ذا. قال أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية. يقول لا يكون الوضوء الغسل شرعيا إلا بنية رفع إيش الجنابة. نعم لأن الغسل من الجنابة عبادة أم ليس بعبادة؟ نعم وإن كنتم جنبا فطهروا، والله لا يأمر إلا بما كان عبادة وطاعة. عرف الآن، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأيضا لا يأمر الله بالمباحات، المباحات على أصلها كلها فعلها أو لا تفعلها، لكن إذا أمر الله بأمر فإنما يريد بإيش التعبد، تعبدنا الله بلا. وإن كنتم جنبا فإيش فطهروا. قال وندب تقديم غسل الأعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. قال رحمه الله تعالى أقول الغسل لغة وشرعا هو ما ذكر، يعني الإفاضة على الجسد أو الانغماس، وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل، وقد وقع، لو قال وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل، ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك، عندكم من دون ذلك أو من دلك ذلك من دون دلك بعض الطبعات ذلك من دون دلك لا يسمى غسلا. الشيخ الشوكاني تجده تناقض في المسألة شيئا ما، مرة يقول إن إيش أن الدلك لا يدخل في الغسل هكذا ولا لا، كما نقلناه في نيل الأوطار، أما ها هنا فيقرر أن الدلك داخل فين في الغسل، قال لا يسمى. قال نعم ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا، كما يفهم من ذلك من الاستعمالات العربية، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتبعه الماء ولم يغسله، نوع تناقض في كلام المصنف واضح، وهو في صحيح مسلم وغيره. ها قلت هكذا قرر المؤلف هذه المسألة هنا، مع أنه قال في النيل وحقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء، وزادت الهادوية الدلك. قال ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل. طيب يا أخوان، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة، اللهم إلا أن يقال حديث بل الشعر وأنقل البشر على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك، لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة، ولا يقال إذا لم يجب الدلك لم يبقى فرق بين الغسل والمسح، لأننا نقول المسح الإمرار على الشيء باليد، يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل، فإنه يجب فيه الاستيعاب انتهى من نيل الأوطار وينظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. فهنا يقرر في النيل وفي السيل الجرار بأن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل لا لغة ولا شرعا هكذا، وفيها هنا في الدراري يقرر أن ماذا حفظكم الله أن الدلك داخل لغة ولا يسمى الغسل غسلا، بدون دلك لا يسمى غسلا. وهذا العالم قد يذهل عن المسألة في مكان ويتنبه لها في مكان آخر، ويتذكر في مكان وينسى في مكان آخر، وكما قال بعض السلف لكل عالم لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا بعنوان ماذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن تجد بعض المتهوكين والمتعالمين والمبتدئين في طلبة من طلاب العلم يسمون هذا تناقضا أو يسمون هذا ماذا جهلا أو يعني يطلقون ألفاظ، نعم لا شك ولا ريب أنه في اللغة يسمى إيش تناقضا، لكن لا يعنف العالم ولا يتكلم عليه ولا يسفه ولا يستطال في عرضه، لأن ما من أحد إلا ويحصل له سهو ونسيان. الذي يظهر، الذي يظهر، لأنه إيش يقول هنا وقد قررناه في شرح المنتقى، يدل على أنه هو السابق ولا كيف؟ هكذا آخر أقوالي هذه وين؟ الساعة هنا. تقول أنت وقد قررنا هذه قال وقد قررنا هذه المسألة فين؟ لا، هذا الكلام من السيل انتهى من النيل، في كلام نقلته. طيب نيل الأوطار ها هنا يقول الآن نيل الأوطار متقدم على هذا، لكن ما قرره في النيل خير من هذا، لا تدري لماذا قرر هذه المسألة بعد إيش، فيكون عندما ألف هذا ربما يكون من حفظه يا أخوان، ربما يكون إيش من حفظه مجردا وهو جالس، كما فعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد، فإن له فيه أوهام وفي أخطاء حصلت له بسبب ماذا؟ أنه ألفه وهو في طريقه إلى الحج من حفظه، فحصلت له الأخطاء، بخلاف بعض الكتب يقرر المسألة تقريرا طيبا لأن عنده المراجع إذا حصل له شك أو وهم. قال رحمه الله تعالى: وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجه الوجوب ما قدمنا في الوضوء صفحة 118. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. قال: ولا شك في شرعية الوضوء مقدما على الغسل، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب. انتهى من نيل الأوطار. قرر إذن في هذه المسألة على أن الوضوء قبل الغسل للجنابة سنة وليس بواجب على الصحيح. قلت: لكن الراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في حق من شرع في الوضوء كما قدمنا. بمعنى الآن احنا في مسألة المضمضة والاستنشاق ثبتتا في غسل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ايش توضأ، لكن من أراد يتغسل الوضوء الراجح أنه الوضوء الغسل الجنابة سنة ولا واجب يا أخوان؟ سنة وليس بواجب، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء من غسل الجنابة يا أخوان، ركزوا لا تناموا، الوضوء من في قبل غسل الجنابة، الذي قبل غسل الجنابة، أو قل الوضوء لغسل الجنابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت من أمره، ما أمر به إذا اغتسلتم من الجنابة فتوضأوا، وإنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على الاستحباب والسنية المجردة عن الوجوب، عرف الآن؟ طيب، فنقول هو الآن يوجب المضمضة في الوضوء في غسل الجنابة. نقول الراجح في المسألة حتى لا يلتبس على أحد، من توضأ بدأ الوضوء، الأصل أن الوضوء سنة هكذا ولا لا؟ لكن إذا بدأ فيه وجب عليه أن يؤدي، أن يأتي بواجبات الوضوء من المضمضة والاستنشاق، وأن يوصل الماء مواضعه. وإلا الآن مثلا يا إخوان، كما قالت على وأتم الحج والعمرة لله، الآن هنا وأتم، لو كانت في باب النافلة حج نافلة وحج ماذا وعمرة نافلة مثلا، إذا هي لا تجب على الأصل، لكن إذا قد تلبس بالإحرام وجب الإتمام. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الأصل أن صيام يوم الاثنين والخميس إيش نافلة، لكن إذا بدأ فيه ودخل فيه يجب عليه أن يجتنب نواقض إيش الصوم. إذا ارتكبها نعم ليس عليه عقوبات، مثلا لو جامع زوجته وهو صائم في يوم خميس نافلة ليس عليه كفارة شهرين، لكنه أحبط عمله فقط، لكن يجب عليه أن ينتهي من الطعام، ينتهي من كذا، يعني ما يجب عليه أن ينتهي عنه في رمضان يجب عليه أن ينتهي عنه في صيام النافلة. إذن العبادات التي هي نوافل مستحبات إذا دخل فيها وجب عليه أن يتأدب بآدابها ويؤديها كما أمر الله عز وجل، عرف الآن؟ نعم، لأنها عبادة وليست مهزلة أو مزاح أو كذا، فقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. إذا بدأت في العبادة وإن كانت مستحبة الآن صلاة ركعتين نافلة مطلقة أنت هي مستحبة ولا ليست مستحبة؟ يعني إذا لم تصلها فأنت لست آثم، لكن إذا توضأت كبرت للإحرام يحرم عليك الكلام، لا تقول أنا حر أنا الآن متنفل هي مستحبة أتكلم أو أسكت، لا أنت دخلت في صلاة النافلة هذه عبادة وشعيرة من شعائر الله حرم الله الكلام فيها، كانت قبل نعم مستحبة ولا زالت مستحبة، لكن بما أنك تلبست بهذه العبادة لا يجوز لك أن ترتكب مخالفاتها، تأثم إذا فعلتها لأن هذا من الاستهزاء بالدين والتلاعب بشعائر الله، ومن أفضل شعائر الله الصلوات الخمس وما تبع من النوافل. قال رحمه الله تعالى نعم قلت لكن الراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في حق من شرع في الوضوء كما قدمنا ذكر ذلك صفحة 118 وينظر السيل الجرار. قال رحمه الله تعالى وأما كونه لا يكون شرعيا إلا بالنية أي لا يكون الوضوء شرعيا مقبولا رافعا للجنابة إلا بالنية، أما لو اغتسل للتبرد وما نوى الغسل للجنابة لا يجزئ، عرف الآن؟ لأنها عبادة قلنا وماذا؟ وإيش الآية ذكرناها في الغسل للجنابة؟ وإذا ومن كان جنبا وإن كنتم جنبا فطهروا، نعم نعم أي ينوي رفع الحدث عنه، فلما قدمناه في الوضوء أيضا صفحة 129. قال رحمه الله تعالى وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه. الغسل الرجلين لهما حالان، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها هنا أنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد إيش إفاضة الماء كاملا، يؤخر يتوضأ ثم يغتسل ويبقي قدميه إلى الأخير ينتقل، وجاء من حديث أمنا ميمونة رضي الله عنها أنه إيش توضأ وضوءه للصلاة كاملا مع غسل الرجلين ثم أفاض على رأسه الماء، كلاهما جائز وهذا يسمى من تنوع العبادات. قال وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال الحافظ وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة رضي الله عنها من هذا الوجه، قال وهذه الزيادة أيش ثم غسل رجليه، وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية من هو محمد بن خازم الضرير نعم دون أصحاب هشام، قال هشام بن عروة قال البيهقي في صحيح هي صحيحة غريبة، قلت لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، أي رواية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة فيها إعلال، ارجعوا إلى شرح علل الترمذي ويبين لكم الرواة الذين ضعفوا في بعض إيش مشائخهم رحمك الله. قال رحمه الله تعالى وورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة رضي الله عنها بلفظ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض. مسألة دلك اليد بالأرض بعض الناس قد يرى أنها سنة، فيدلك حتى لو كان في حمام سيراميك بلاط رخام يعني نظافة يرى سنة يدلك هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه دلك يده من آثار الاستنجاء، وكانت أماكن الغسل تراب جدران طين يعني لو دلك يؤثر هكذا ولا لا، وتزول بمسحها في الجدار الطين، لكن الآن بلاط لا ينفع، ونقول إن من فعل هذا تسننا فلا بأس، وأما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لأنه لا يوجد صابون وكذا والجدار يزيل هذا الأمر فالصابون عندنا يزيل هذا وهو أحسن من حيث أن رائحته تقتحم رائحة ما يأتي يستنجي منه الإنسان، وهناك أيضا كما قلنا شامبو مخصص لغسل اليدين في دورات المياه يستخدم طيب قوي الرائحة وعطر يزيل ما في اليد من الأذى والروائح العفنة. قال: ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. نعم. قال المؤلف الشوكاني: وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. وعند الشافعية في الأفضل قولان، قال النووي: أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه، لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك، أنه إيش أكثر الروايات أنه يغسل يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين ثم يغتسل، هكذا أكثر الرواية. طيب، مسألة. قال رحمه الله تعالى: وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله، نعم، أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل. هذه مسألة إيش؟ من اغتسل بدون وضوء، أما لو توضأ فما يحتاج إلى وضوء آخر، عرف الآن. لكن من انغمس في البحر، لكن بشرط إيه؟ ماذا يا أخوان؟ النية. ينغمس لكن لابد أن يتمضمض ويستنشق، ثم ينغمس وينوي رفع الجنابة وينوي إيش؟ أيضا الوضوء للصلاة. طيب، نعم. كما أخرجه أحمد آل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البيهقي أيضا بأسانيد جيدة، وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف، لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو سيء الحفظ، لكن قد تابعه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عند أبي داود، والله أعلم. نعم. قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل: وأي وضوء أعم من الغسل؟ قلت: المرفوع رواه الحاكم. وقال محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة، وقد أوقفه غيره. قال الذهبي: وهو الصواب، والموقوف رواه ابن أبي شيبة. انتهى من المصنف. يعني الراجح أنه يا شيخوان موقوف. طيب، إذن حتى لو لم يكن موقوف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فتوى صحابي، عرف الآن. نعم، مؤنسة أو متقوية بالحديث السابق. قال: وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ؟ رواه ابن أبي شيبة، وفي سنده حجاج بن أرطأة، وهو سيء الحفظ أو مختلط. قال رحمه الله تعالى: نعم، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة. يعني إيش؟ عدم الوضوء بعد الغسل. ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وهكذا نقل الإجماع ابن بطال. قال الترمذي: هذا قول غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. نعم. ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود بن علي الظاهري وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء، وهو قول أكثر العترة. يعني إيش العترة؟ هذا الشيعة. وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. قال النووي: الوضوء في الغسل سنة وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه، ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب، ودليله أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكفيك لعائشة أن تفيضي عليك، أو تلك المرأة: يكفيك أن تفيضي عليك بالماء. وأما وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغسل فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. انتهى من المجموع. قال رحمه الله تعالى: وأما التيامن، يعني في الغسل، غسل البدء بيش باليمين، فلثبوته عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا وعموما وخصوصا. فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين. إذن نقف هنا لأن المسألة تحتاج إلى شرح وبيان قليلا. كنا نريد أن ننهي الفصل ولكن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول: أحسن الله إليك شيخنا، يوجد شخص له محل بيع نظارات طبية، فكيف تكون زكاة ماله وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على مذهب الجمهور أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، فإذا كان الأخ يأخذ مذهب الجمهور وهو الأقرب للصواب إن شاء الله، أنه إذا بلغت النصاب المال الذي إذا قومه مال النظارات هذه وبلغت النصاب يستقبل بها حولا كاملا، ثم يجردها آخر السنة أيضا، وإذا كان عنده مال آخر مدخر يضيفه إليها ويضربه في 40، يقسمه في على 40، يقسم المبلغ الناتج من الجرد على 40، والناتج يكون زكاة ماله 2.5%، ربع العشر، ربع العشر والله أعلم. فمثلا لو كانت 100,000 أو مليون، يقسمها على 40، سيخرج على المليون 25,000، على 100,000 يخرج منها 2,500 وهكذا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء، ما حكم الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كقول عذرا رسول الله، عذرا حبيبي ونبي، عذرا فداك أبي وأمي، وغيرها من ألفاظ الاعتذار، علما شيخنا أن مثل هذه الأقوال متداولة كثيرا على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، أفيدونا مأجورين مع الدليل بارك الله فيكم. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه. وأما من ارتكب ذنبا فيستغفر الله، ليس بينه وبين الله واسطة في الدعاء والتوبة والاستغفار والعبادات، مباشرة يتوجه إلى الله ويستغفر. وأما ما يفعله المسلمون الآن من جهلة، والمشكلة يقع من بعض طلبة العلم، وبعض حتى أرى ناس في على صفحة الفيسبوك، هذا التواصل الاجتماعي، بعضهم في جامعة، في الجامعة الإسلامية، ولا أدري كيف يدرسون العقيدة هداهم الله أم أنه ذهول، تطلق مثل هذه العبارات: عذرا رسول الله. إنما الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو انقطعت ماذا الخطاب معه، كالخطاب المباشر يا رسول الله أو كذا، هذه من أفعال الصوفية، وهذا عذرا رسول الله وسامحني رسول الله، هذه من البدع، وإن لم تصل بعض الألفاظ إلى الشرك والعياذ بالله. فماذا حفظكم الله؟ ينبغي على المسلمين أن يتأدبوا بالآداب الشرعية، وهذا سببه عدم دراسة كتب التوحيد السلفية وكتب العقيدة السلفية، وعدم هضمها أو فهمها فهما جيدا، حتى ماذا تصحح الألفاظ وتصحح المعتقدات، ويعرف العبد كيف ينطق بالألفاظ الشرعية وكيف يتخاطب. النبي صلى الله عليه وسلم مشروع لنا أن نصلي عليه في صلواتنا وفي غيرها، ونسلم عليه في صلواتنا: صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. نعم، وفيها أحاديث أخرى كثيرة. فلا ينبغي ولا يجوز الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ارتكب خطأ فليتق الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أجد في صفحات الفيسبوك ما أفتح أنظر إلا وتأتي هذه عمامة رسول الله، أظنك ما تستحي على نفسك أنك تنظر في عمامة رسول الله ثم لا تفعل لايك، وبعضهم والله سلفي وربما أعرفه يفعل هذه التصرفات، وهذه من البدع والسخافات. أولا أثبت لنا أن هذه عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا إن ثبت أنها عمامة رسول الله، ما الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله أني أعمل لايك في الفيسبوك وأصلي على النبي؟ إذا رأيتم عمامتي فأعملوا لايك بالفيسبوك وانشروها، إذا رأيتم عمامتي فصلوا عليها. وبعضهم يأتي بجبة النبي، ماذا جب عباية أو كذا قديمة في الفيسبوك، ويقول: ألا تستحي، ما أظنك كذا، والله عيب عليك أن تمر على عباية رسول الله أو كذا وعلى لباس رسول الله ولا تصلي عليه ولا تعمل لايك. هذه سنة أمريكا وسنة جورج بوش وسنة شبكة جوجل والفيسبوك، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فليس في حاجة إلى هذه الترهات. فبعض الأخوة يشارك في الفيسبوك لكن تنجر رجله فيحاكي العوام الذين يشاركون في الفيسبوك. وأدهى من ذلك وأطم أني أعرف أخوة سلفيين وربما بعضهم ناشر صورته في الفيسبوك وقال يا أخوان هذا من الفسوق والعصيان. أنا لا أقول أنه خرج من السلفية بهذا الفسوق والعصيان، لكن لا يليق بأخ سلفي ولا ينبغي للسلفي أن يفعل هذا، أو أخ سلفية تضيف نفسها أو تطلب صداقة من الناس أو من سلفيين، ما يجوز هذا الفعل. نتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم أننا لا نضر إلا أنفسنا ولا نشوه إلا أنفسنا. أما الدعوة السلفية فهي دين الله لا يشوهها أحد، ولا يستطيع أن يشوه أحد أن يشوه الدعوة السلفية أو أن يسيء إليها، إنما يسيء إلى نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة على القول عن طريق حديث أبي رزين على القول بصحته ماذا قال؟ ولا يجري من امرؤ إلا على نفسه. فالذي يفعل هذه الأشياء ماذا واقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا أولئك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتأدب بالألفاظ الشرعية، نستخدم الفيسبوك في أغراض شرعية وبآداب شرعية، لا نستقبل حزبيين. من أرسل لك إليه رسالة رسالة طلب صداقة تفعل تأكيد ما تتثبت هل هو سلفي أم ليس بسلفي، حتى لو كان سلفي، قد يكون سلفي ما عنده شغل يشغله يريد أن يتكلم معك أن يضيع وقتك، ما أنا فاضي. كم تأتينا من طلب صداقة ما نقبلها، لا نعرفهم أولا، ثانيا ما عندنا وقت للمراسلات أو المخاطبات أو التواصلات، عندنا ما عندنا وقت نخدم به هذا الدين، ما عندنا وقت نعبد الله عز وجل، ماذا عندنا تقصير عجيب حتى نذهب نتفرغ على الفيسبوك، وهذا يضيف صديقة وهذه وكاشفات وهذه صديقة ويراسل ويثني على هذا وعمل لايك على كذلك. ينبغي على الأخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يراجعوا حساباتهم وأن يتمكنوا من علم العقيدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من السودان تقول: لدي شخص تقدم لي بس والدي يرفض أن يزوجه علما بأن هذا الرجل على خير، وأخي يريد أن يزوجني من هذا الرجل، هل يعقد أخي بدلا عن أبي؟ فما صحة هذا العقد علما بأن أبي لم يرفضه لسبب شرعي إنما لاختلاف في الأجناس، وبارك الله فيكم؟ لا يجوز. الوالد إذا كان مصليا ومؤديا وكذا فالأصل فيها الإسلام، ما قل أنه قاطع صلاة على القول بأن ترك الصلاة كافر، ليس له ولاية. حتى لو كان قلنا بأنه تارك الصلاة كافر ليس له ولاية، باقي هناك فتن، باقي هناك ربما يرتكب الأب أمور ويحصل ماذا أشياء مخالفة، أو أنه ربما يتجرأ إلى الضرب أو إلى القاتل أو كذا أو إلى هذا الأمر. فالأصل أن الرجل يقنع بذلك بالأدلة ويساس ويلاين أفضل. أما أنك تقطعي رحمك أو تعقين الأب من أجل أنه لا يريد هذا الأخ، نعم الوالد مخطئ ومخالف وربما يأثم، لكن لابد أن تعالج الأمور بماذا؟ بطرق شرعية. أما أنك تفعلين هذا الأمر، تعرفون أن العوام الآن يشوهون الدعوة السلفية ويتكلمون علينا وكذا، فإذا ذهبت وتتزوجين ماذا؟ انظروا، تذهب وتخالف أباها وتتزوج بدون إذنه وكذا وكذا، فمن هذه الإشاعات. فالأصل أن حتى نقول إذا كان الأب أيضا يصلي وله ولاية على الصحيح فالعقد باطل، وليس لأخيك ولاية عليك، الولاية للأب. فما معك إلا أن تدعين الله وتلجئين إليه أن يشرح صدره ويلين قلبه من أجل الموافقة، وإلا فتصبرين. وقد حصل مثل هذا لما أحد الأخوة أراد أن يتزوج عندنا في اليمن من بنت أخ طالب علم، أخونا هما كلاهما طالبين علم، وأبو البنت طالب علم ويحفظ القرآن والبنت تحفظ القرآن، لكن أباه يعتبر شيخ قبيلة وهو سيد هاشمي يقول، وأيضا الذي يريد أن يتزوج هاشمي، إلا أن عندنا عنصرية مثلا أصحاب مأرب يرون أن هاشميتهم أقوى وأنهم قبائل أقوى من المناطق الجنوبية أو ممن كان يسمى من المناطق السفلى هذه تجاه الجنوب. ف فقال ما يزوجوه. فمن هنا وإلى هنا وذهبنا، فقال الأب الذي هو أبو الأخ طالب العلم الذي معه بنت يريد أن يزوجها لهذا الأخ، قال اسمع يا بني، إذا أردت أن تزوج ابنتك ما عندي مانع، لكن لا تحلم أنك ترجع إلى الوطن، ولا تحلم أنك ترث مني مالا أو تدخل بلدنا، انقطع عنا، لا نعرفك ولا تعرفنا. فسأل شيخنا الوادعي فقال لا تبقى، ثم اضطر أنه زوجها بابن عمها أو أي نعم بابن عمها أو ابن خالتها أو ابن خالها، وهو عامي وربما لا يصلي، وهي تحفظ القرآن دفعا للفتنة ودفعا لماذا، لشرور. هذا الذي أفتى به شيخنا الوادعي، ونحن نقول كذلك، ما يدرينا، قد تخسرين أباك وقد وما تتفقين مع الزوج بعد أيام، وقد لا يحصل كذا ولا يحصل اتفاق، وقد يحصل شقاق وخلاف، فإذا حصل طلاق ترجعين والأب غاضب وكذا، والأخ متزوج وما يستطيع أن يقوم بواجبك بعد إذا أصبح عنده أسرة وكذا، فتصبحين مشردة لا من زوج ولا من أخ ولا من أب. فالأولى البقاء مع الأب حتى يقدر الله عز وجل لك ما فيه خير، نسأل الله أن يسر أمرنا وأمرك لما فيه خيري الدنيا والآخرة، والله أعلم. واللجوء إلى الله من أفضل ما يكون، وكثرة النوافل والدعاء والاستغفار، والله أرحم بعباده، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول ما حكم زكاة السلع بارك الله فيكم؟ تكلمنا قبل قليل، إذا كانت سلع وعروض تجارة من المباحات، سلعة مباحة شرعية يجوز فيها البيع، لأن السلع هناك سلع غير مباحة مثل ألعاب الأطفال والأصنام، هذه لا يجوز بيعها وشراؤها فضلا عن زكاتها. فأما إن كانت من السلع المباحة التي ماذا يحتاج لها الناس وهي مباحة شرعا وبلغت النصاب، فإذا حل عليها الحول يجردها، فإذا بلغت النصاب في آخر الحول يقسم الناتج من المال الذي جاءت مساوية له على 40، وما كان حاصلا من القسمة فهو زكاة المال قل أو كثر إذا بلغ النصاب، وهو ربع العشر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول هل يجوز شراء شاحنة عن طريق البنك بحيث يدفع جزءا من المبلغ ثم يقبل ما تبقى خلال 5 سنوات، هل يعتبر هذا ربا وجزاكم الله خيرا؟ بلا شك ولا ريب أن هذا من الربا، والبنوك الربوية لا تفعل خيرا لوجه الله، إنما تفعل بالربا، وما كان من الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نبت من السحت فالنار أولى به، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فاتق الله واترك هذا الشاحنة، ولا تأخذ من هذا البنوك الإجرامية شيئا، والله سبحانه وتعالى يرزقك رزقا حلالا وإن كان قليلا، عسى الله أن يبارك فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول ما حكم اغتسال المرأة في الحمام العمومي مع العلم أن فيه مكان مختص لا يطلع عليه أحد من النساء وبارك الله فيكم؟ تقدم الإجابة عن هذا، والمسألة خلافية وأحاديثها فيها ضعف، وبعض أهل العلم يحسنها، وعلى كل حال من أهل العلم من لا يجيز ذلك، ومنهم من يجيز ذلك بهذا الشرط إذا كان للضرورة، بمعنى أن عندها ماذا انشداد في الرحم أو في الحيض ولا يذهب هذا المرض، أو لا ربما ما تحمل إلا قالوا تذهب من أجل يسترخي الرحم. فحقيقة أنا متوقف في هذا الأمر، لأن العلماء بين مجيز وبين مرجح، ونحن إن قلنا بعدم الجواز لا لأحاديث صحت في ذلك، ولكن لخشية الفتنة وخشية أن يفتح المجال وتصبح المسألة ماذا استهتار وتذهب المرأة بدون قيود أو شروط. لكن إذا كان الأمر فيه ضرورة والأطباء نصحوا بذلك وهم موثوقون بذلك، فذهبت المرأة إلى مكان لا يطلع عليها فيه أحد، حتى النساء أيضا، أو يدخل في كاميرا تصور أو تنتاك عرضها أو تشهر بصورتها ومعها محرم يحميها من الفتن، فلا بأس بذلك، والله أعلم، وتركه أولى، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول ما حكم إنشاء جمعية ثقافية بغرض الدعوة، علما أن في منطقتنا لا يمكن لك أن تستعدل أن تستدعي المشائخ إلا بواسطة الجمعية، وبارك الله فيكم. إن كنت تقصد بهذا الاسم مجرد مظلة فقط ولا طائل تحتها، بمعنى ليس هناك ثقافة وليس هناك أي شيء من ثقافات الإخوان المسلمين وبرامج وأشياء، بس مجرد أن نريد أن نأتي بطلبة علم دعاة وعلماء سلفيين نأتي بهم، ولا يمكن أن نأتي إلا عن طريق هذه، فنأتي بس كروتين وهيكلة ظاهرية فقط ليس تحتها حقيقة، لا برامج ولا ثقافيات ولا خرافات، بس اسم على غير مسمى ومكتب فقط وأشياء رسميات أمام الدولة من أجل التصريح، فلا بأس بذلك إذا كان القائمون على ذلك سلفيون موثوقون لا يخافون من الانشقاق ولا من التحزبات ولا من الوقوع في المحذور، فلا بأس بذلك لهذا الأمر. أما إذا كان هناك أشياء من رحلات ومن تجمعات سرية وتكتمات وثقافيات وبرنامج ثقافي، وهؤلاء عليهم كذا وهؤلاء عليهم قيام ليل كذا وهؤلاء عليهم برنامج ثقافي كذا وإحياء ليالي ومن أشياء البرامج التي يقيمها الإخوان المسلمون أو الحزبيون، فلا يجوز ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، هل هذا الحديث يشمل حتى المحارم والأصدقاء؟ أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، وجزاكم الله خيرا. على فرض صحة الحديث أنه المقصود به ماذا حفظكم الله في بيت ناس أجانب ذهبت إلى عرس أو ذهبت إلى حمام أو ذهبت إلى كذا، فهذا هو يطبق عليها. أما إذا كانت بيت أبيها ووصلت وهي لابسة الحجاب فلا بأس أنها تنزع وتبقى بالملابس الزينة أمام أبيها وإخوانها، أو استضافها أخوها أو خالها أو رجل محرم لها تحرم عليه حرمة أبدية، لا بأس بذلك ولا يدخل في ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: هل يجوز للشخص أن يتيمم من جنابة إذا كان الجو باردا ويخشى من البرد لكي يتمكن من الذهاب لصلاة الصبح، أو يغتسل ويصلي في البيت، بارك الله فيكم؟ نعم حفظك الله، إذا كان يخشى على نفسه البرد يعني خشية محققة وأنه ينضر بذلك، فلا بأس أنه يتيمم ثم يذهب للصلاة في المسجد. أما إذا كان لا الأمر ظني فلا يجب عليه، فيجب عليه أن يغتسل ويذهب والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: ما حكم ذهابي إلى الحمام العام بالصباح الباكر حيث لا يكون أحد لأنني حامل ولا أستطيع أن أستحم في البيت لأنه لا توجد وسائل التدفئة وأمرض عندما أستحم بالبيت، هل جائز أم لا؟ بارك الله فيكم، أفتونا مأجورين. لا يجوز ذلك، البقاء في البيت أفضل. وماذا حفظكم الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فما بالك بالحمام؟ الأولى أن تبقي في البيت ولو تصلي بالتيمم، فالإسلام جاء بسد الذرائع، والمرأة تعتبر في الإسلام غالية ليست رخيصة كأعداء الإسلام وفي الغرب الذين يريدون أن يطوروا المرأة، فتبقي في البيت وتتيممي إذا كان يضر بك الغسل حتى يتيسر الغسل والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: هل أنا آثم إن قمت بتصوير بعض الأشخاص بآلة التصوير وهم من طلب مني ذلك، مع العلم أني لست متصورا معهم، بارك الله فيك؟ هذه مسألة خلافية، الشيخ ابن عثيمين يرجح بما أنها لعدم الضرورة أن الصورة التذكارية لا تجوز والله أعلم، فتركها وتجنبها أولى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.